والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنه القرآن بالتلقي وكان الصحابة تحفظه فلم يعبأ بالا بما كتب وكذلك الصحابة، ولكن حتى لا يأتي أحد ويقول أن القرآن زاد أو نقص، وكأنهم يعرفون أو كأن الله عز وجل يعني بين لهم من خلال الإلهام ومن خلال الخطبة ما سيأتي الروافض ويقول أن القرآن زاد أو نقص، فجمعوا القرآن هذا حتى لا يأتي متنطع ويقول أن هناك القرآن غير هذا، ويقول قرآن فاطمة، فلم يدخل القرآن بيت فاطمة، القرآن لم يدخل بيت فاطمة، من أبو بكر، من أبي بكر لعمر لحفصة ثم أحرق، من وين جاء قرآن فاطمة؟ فلعلهم هذا حتى يخلصوا الألسنة، فإنما هذا القرآن كجمع المخطوطات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذكر ان الصحابي الجليل ابو هريرة روى ما يقارب 5000 حديث، وامنا عائشة روت 2000 وكذا حديث، هل حديث هذه التي يعني رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنفس المعنى، يعني هل هناك في تشابه في المعنى مثلا بنفس النص الرسول عليه الصلاة والسلام، انما يعني سواء كان ابو هريرة او عبد الله بن عمر او عبد الله بن عباس سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس مثلا، هل يعد هذا 5000 حديث اللي موجودة هنا غير 2800 حديث؟ لا ليس شرطا، اكيد في تشابه بينهم، هم العلماء يعتبرون كل طريق جاء على لوحده ان هذا حديث، فمثلا حديث انما الاعمال بالنيات رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد بن ابراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الانصاري، ورواه عن يحيى بن سعيد الانصاري 70 رجل، فيقال هذا 70 حديث، يقال على هذا الحديث 70 حديث، فهناك احاديث رواتها عائشة ورواها ايضا ابو هريرة ورواها ايضا عبد الله بن عمر الخطاب، فهذا يجمعون وحده وهذا الوحد وهذا الوحد، انما قد يكون هناك تشابه بنفس الحديث، او يكون هذا روى جزء من الحديث، كما كلنا عارفين قصة حديث عقبة بن عامر قال كانت نوبتي في حرص الابل فبيتها بعشي ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو يحدث الناس، قال ما من عبد يصلي يتوضا ثم يذهب الى المسجد الا حط الله عنه وجل خطيئه ورفعت عنه معصيه، فاذا ذهب الى المسجد فصلى غفرت له ذنوبه، فقال دخن، فالتفت عمر بن الخطاب وقال الذي قبله افضل منه، وقد رايتك جئت انفا، فقص عليه ما فاته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا الحديث نفسه قد يروي الصحابه نفس المجلس جزء منه ويروي الصحابي جزء كامل وهكذا. الله اعلم. جزاك الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ ما الفرق بين الاسناد والمتن، وما هو الاسناد وما هو المتن؟ المتن جاء من متن السفينه، والاسناد كالسلم الذي نستند عليه حتى نصعد الى السفينه، فالاسناد هو الرجال الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان وصل الى الراوي، يعني يقول البخاري مثلا حدثني الحميدي، قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هذا كله اسمه السند، هذا السند اللي انا بعتمد عليه حتى اصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو متن السفينة، كما ان السلم شبهوه بالسلم اللي بطلع عليه حتى اصل الى المتن، فالمتن هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، هذا هو المتن، والسند هو علم الرجال. والله اعلم. جزاك الله خير شيخ، احسن الله اليكم.